ده لابد إذا كنت بقى عايز تستقيمه قل أمنت بالله ثم استقم. طب أمنا بالله عايزين نستقيم، قال لك الاستقامة معرفة ما كان عليه القوم، وتنظر بقى إلى من تأسى بي على ماشي على نفس سيارهم. فالنهاردة المطلوب الاستقامة، وهو طريق لاحب طويل لا انحناء فيه. وده ورد في حديث عبد الله بن مسعود في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا طويلا مستقيما، وخط بجنبه خطوطا قصارا، وقال وأشار إلى الخط الطويل هذا صراط الله، وأشار إلى الخطوط الأخرى وقال وهذه صرط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق المستقيم طويل، لكن أميز حاجة فيه أنه مستقيم، غمض وامشي توصل، غمض وامشي توصل. طب غمض دي إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى التسليم المطلق حتى وإن لم تفهم. ما هو معنى أنك أنت ما تفهمش يبقى الواحد زي الأعمى، معنى الواحد ما يفهمش يبقى زي الأعمى بالضبط. طب أنت قدامك نص ولا تفهم هذا النص، والعلماء قالوا بمقتضاه، وأنتش عارف الحكمة منه، غمض وامشي توصل. ليه؟ لأنه مستقيم، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، والصحابة اختلفوا، فمنهم من كان مع علي، ومنهم من كان مع معاوية، ومنهم من توقف في الأمر ولا رحمة عدوه. من الجماعة اللي هم لم يذهبوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؟ سعد بن أبي وقاص. اعتزل الفريقين جميعا. فلما لاموه بقى وكلموه في مسألة الاعتزال وازاي اعتزلت، قال ما مثلي ومثل إخواني إلا كمثل رفقة كانوا يمشون في طريق فأظلم علي، الدنيا ظلمت ووقفوا بقى مش عارفين يمين ولا شمال. فاجتهد بعض الناس فقالوا الطريق يمين فسار، وقال بعض الناس الطريق شمال فسار، أما نحن فقلنا لا نمشي حتى تنكشف، فظلت أقدامنا على الطريق، فلما انكشف الظلم يعني كنا على العهد الأول. يبقى هو واخد سرة الايه الطريق، اللي اجتهد وراح يمين ممكن ما يكونش في هذه السكة اللي عايزها، اكتشف انه غلطان، واللي راح شمال اكتشف انه غلطان، لكن اللي فضل واقف هو اللي لا على الامر الاول. يبقى ميزة الطريق بقى المستقيم انه لاحب طويل لا اعوجاج فيه، غمض وامشي حتوصل. ادي معالم الطريق. على كل بقى ايه، على كل مرحلة من مراحل الطريق عدو، وانت بقى البضاعة بتاع الاعداء دي، وكل واحد عايز يربح، وكل واحد بيسدد لك سهم. اول هؤلاء الشيطان الرجيم، اول الاعداء الذي بارز الله عز وجل بالعصيان وحلف بين يدي الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. ولان ملوش سلطات مطلقة، ربنا اللي مديه بالسلطان استثنى، قال الا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي ايه مستقيم. مستقيم دي لها معنى، هذا صراط علي مستقيم يعني انا حملكك وحديك ادوات الغواية، وان اللي يخرج عن طريق الاستقامة لازم تضله، وده الاستقامة، استقامة في الغواية، اول ما يغلط لازم يدي الثمر على طول. سنة الله لا تتخلف ولا تحابي أحدا، هي دي معنى الاستقامة في السنة الكونية، أنها لا تتخلف، والله عز وجل لا يحابي أحدا. دولة مسلمة ظالمة يقهرها، دولة كافرة عادلة يدلها، سنة كونية. مسلم سرق شيئا ورمى به يهوديا يبرأ اليهودي مع بغضه له ويتهم المسلم، كما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية زي دي ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. خلاص، يبقى السنة كونية لا تتخلف، فده معنى ايه؟ هذا صراط علي مستقيم. فهذا الشيطان له أبواب

كما أمرت، هذا المطلوب. ومن تاب معه، تبدي إشارة إلى أن في ذنب لازم يتوب منه، يبقى واقع في ذنب، يبقى فارق طريق الاستقامة وخرج بره. مطلوب منه يتوب، يعني يرجع لطريق الايه؟ الاستقامة مرة أخرى. ومن تاب معك ولا تطغوا، الطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد حتى في العباد. يبقى العبد ما بين المطرقة والسندان، يشم قلبه كده، لا كده خرع والكلام ده يقوم وقعه في المعصية، لا كده قوي وحر النفس عليه يقوم وقعه في البدعة. يقول له انت تفضل كده نايم، افضل صلي وهتصلي برضو الى يوم تموت، ولن تدخل الجنة بعملك. مش ده الحديث الصحيح؟ لن تدخل الجنة بعملك خالص، اغسل ايدك بقى من العملية دي. وابتدي يرمي عليه الشبهات، قال طب هدخل الجنة بعملي؟ امال هدخل بايه؟ قال لك برحمة الله. طب خلاص بقى اتعب ليه بقى؟ ربنا رحمنا كلنا ونرجو الرحمة من الله وخلاص، وخذلك قوله ريح نفسك شوية، اربع على نفسك. يوم يبتدي ايه؟ يستجيب له. واول درجات الخذلان انك تدي ودنك لعدوك، تدي ودنك لعدوك. يقول لك انا بضرب الارهاب، بجد اذا كنت بتضرب الارهاب انا معاك وانت معذور، وانا لو مكانك هعمل اكثر منك. خلاص خلصت القضية، ما عادش ينفع تحط مذكرة تفسيرية ولا تحط هامش على الصفح، انتهت المسألة. فأول ما ينصت، عشان كده قصة برصيص العابد اللي انتوا تعرفها كلكم، لما برصيص لما الشيطان لبس زي الرهبان والكلام ده وطلع عبد مع برصيصة فوق وخبط 40 يوم صلى على بعضه وبتاعه، برصيص احتقر نفسه لأنه كان أقصى حاجة آخر أمبير برصيصة 10 أيام، بعد كده مفيش سرعة. هو الشيطان آخر الحد بتاعه 40 يوم، فبرصيصة طبعا احتقر نفسه والكلام ده. هو أول بدل أول بقى ما برصيصة سأله، قال له أنت عايز إيه؟ قال له عايز أبقى خدامك، أشلك الأبريق ووضيك وأمسح لك نعلك ولبسك الجزمة. قال له جزمة إيه؟ ده أنت الأستاذ، ده أنا أغسلك وأنا أحميك وأنا لبسك وأنا أشيلك على كتافي. أول ما قال الكلمتين دول الرواية بتقول فانطلق الأبيض اللي قلبه أسود، الشيطان ده اللي هو كان اسمه الأبيض، وكان بقى الشيطان ده هو بتاع الأنبياء المختص بملاحقة الأنبياء، هو الأبيض ده كيده عظيم وعنده ده أبو صبر وما بمل شبد. فلما إبليس حاول مع برصيصة ما عرفش يوصل مع الحل، صرخ اتلمت الشياطين في الدنيا الحل. مالك يا أستاذ؟ قال برصيص ملوش حل عنه، شوفوا لي حل. فالأبيض أم طالع ولا أنا له، بدأ يروح وعمل القصة اللي انتوا عارفينها دي. المهم أول ما قال له لا أنت الأستاذ والكلام ده، على طول الأبيض أم طالع على إيه؟ الشيطان الرجيم، وقال له قد والله أهلكت الرجل طالما سمع مني وأعجب بي ولقاني قدوة ومثل، هي دي سقوط الحقيقي. طب اللي يصيب بالوسواس القهري واول ما يذكر ربنا يحس بشتيمه يعمل ايه؟ يدوس يمشي، يذكر يسم يقرا قران يسم يحس بشتيمه بقى جواه يعمل ايه؟ يقرا. اوعى يرجع لورا، هيزود عليه العيار ويحس بقى ان هو بيحتضر بيموت. يعمل ايه؟ يقرا، يفضل ماشي. اول ما يفضل ماشي ويدوس بقلب جامد، هي دي بدايه الانتصار. يبقى الشيطان عايز إرادة. طيب ده الشيطان ده له إمكانات مش لنا، ممكن يبقى راسه في السماء ومال الدنيا كلها كده والكون كله، وأنا في الآخر أدي كدولة ونفخني طيار. قال لك يا أخي ما هو الاستقامة وقودها الإيمان بالله، ومن تمام بقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ألا ترى حولا وطولا لنفسك، ما تعتقدش أنت اللي تغلبه، فتقوم تلقي بنفسك على عتبة عبوديته وتنخلع من حولك وطولك وتقول يا رب عليك بي كده تغلبه. فضيل بن عياض رحمه الله، وبهذا بكلام الفضيل أختم هذه المعلومة وأختم الكلام، قال الفضيل لرجل أرأيت إن خرج عليك كلب ينبح عليك ماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر.